الحمد لله. طيب الآن المشكلة المؤلف عزى فيها قدمه وعليها رجله إلى الصحيحين والفاظ الصحيح ما فيها هذا. يمكن في موضوع ثاني ما وجدت لا اللي هو غراء لا بس اللي احنا عنده احنا يقول متفق عليه إيه بس هو اللي هو ذكر الآن ما فيها ها؟ لا هي في غير الصحيحين موجودة في غير الصحيحين موجودة لكن في الصحيحين ما وجدت لا بد تحققها عشان نعلق على الكلام المؤلف من دولة هذه أنا صححت إيه نقص في صار إيه مخطوطة مخطوطة من سدية من سدية ما رحت معدي ما عندك شيء بندر طيب نعم يعني حسبي حسبي حسبي يعني كفى نعم ما يكون ايش واختصارا للوقت اي ما يكون مجرد وصف هذه ودي نخليها وثيقه انا شرفت على نيتي انها يعني اذا اراد ان يقرا اذا اراد يقرا نعم نعم لا بس اي نعم إيه. بسم الله الرحمن الرحيم اسم من عندك بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن تيميه في الوسطيه في اثبات عجب الرب جل جلاله قال وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر اليكم ازلين قنطين فيظل يضحك يعلم ان فرجكم قريب حديث حسن هذا الحديث اخرجه الامام احمد في مسنده المجلد الرابع صفحه 13 بلفظ يشرف عليكم ازلين مشفقين فيظل يضحك قد علم ان غيركم الي قرب الى قرب واخرجه الامام احمد في مسنده المجلد الرابع صفحه 12 بلفظ اخر ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره واخرجه ايضا بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه المجلد الاول صفحه 64 ولم تذكر الكتب السته غير هؤلاء بلفظ مؤنث بس طيب ما رأيت الأسانيد والرجال كل الأسانيد لك ما رأيت وش الحالة وش مرتبة الآن وما اللي يقول حديث حسن لكن وش ما احنا ذكرنا حسن سبحان الله عندك شيء أنت يلا الحين راح ثلاثة الحين هذا الثالث نسمع لي اسمك ها ها إيه لا كملنا بس عايز يكملوا شيخ إيه؟ انه في الف عظيم إيه؟ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين هذا تخريج حديث ابي موسى الاشعري في التكبير والتهليل ونصه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أو قال أولا أدلك به هذا الحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع أولا في كتاب التوحيد باب وكان الله سميعا بصيرا وفي كتاب الجهاد في باب التسبيح إذا هبط واديا وفي هذا الباب رواه عن جابر وليس عن أبي موسى وفي باب واللفظ واحد المختلف الأول مختلف لفظه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا فقط نعم وأيضا رواه في كتاب المغازي في باب غزوة خيبر ونصه كما تقدم إلا أن فيه فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر فقال النبي إلى صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث إلى آخر الحديث فقال يا عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله

مقدمة الكتاب. مقدمة الكتاب. لا لا مقدمة الكتاب. مثل مثل مسلم في المقدمة قبل أن يذكر الأبواب. في الصورة اللي هو ذكر هل هو لازم على نحو الصورة اللي ذكر أن الكافر يقتل المسلم ثم يسلم ثم يقتل ولا مو بشرط؟ الثاني ليس بشرط، الثاني ليس بشرط، لكنه ذكره لتكون مرتبة الرجلين واحدة، لتكون مرتبة الرجلين واحدة. وله يمكن إذا قتل هذا الرجل ثم أسلم من الله عليه بالإسلام ثم مات دخل الجنة، لكن ما يكون في مرتبته. هنا لا لا ما هو بالسلام، لا يعني يقول يضحك ناظرها. قال وروى النسائي بسند صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يعجب المفردين يقتل رحمه ويصاحب لا مهم هذه لا في بس مهم ايضحك يمكن بالشكل لكن مهم ايضحك. طيب على كل حال الباقين ان شاء الله تعالى كل ليله واحد ثم ناخذ